فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنو ونكسن دقستيال كسو دوادا برنامج كدو حوري سيدو هذهان وكالات كالسعطان إذا عدى الفرقان عاو دقستيال برنامج كدو حق بيهانتي سوحين كسو قاضن دونا برنامج قار رهو ينكو ايغينو ديبت بح بلارن وكدعي مقالة جلب اولايدي اسلامي هاي جوبوينكا كاسو لغسو هرجيدي قفكي اي فرانسيسكو اوغيستين نبي صلى الله عليه وسلم يدين تي إسلامك وديار قرب إبراهيمش كاسو دميسرا فداك العباد وجند شداد حمات أبات لخير الورى أتينا بعزم مضينا لنصر نبينا بعشق جرى فهيا انفروا لا تهابوا المنايا وصبوا بضرب الحسام الشرى xilli todobaadadii la soo dhaafay in badan oo kamid ah caalamka islaamka iyo Soomaaliya ay si wada jir ah uga socdeen dibadbaxii ballaaran oo looga soo horjeeday falgaadadii ay Faransiisku u geysteen Nabiga sallallahu alayhi wa sallam iyo diinta islaamka ayaa magaalada Jilib waxa ay marti gelisay mid kamid ah banaanbaxyadii ugu waaweynaa ee ka dhaca wilaayadka kuwaas oo looga soo horjeedo gafkii ay Faransiiska u geysteen Nabiga sallallahu alayhi wa sallam. Boqolaal dad ah ayaa isugu soo baxay fagaaraha weyn ee Macallin Aadam Xaashiciiro halkaas oo lagu dhigay dibadbax ballaaran. La wallah nabiyka ya habib allah fa inna abi wa walidahu wa 'irdi li 'irdi muhammadin minhum fidaa. Barnaamijka lagu difaacayo nabiga sallallahu alayhi wa sallam waxaa ka qayb galay culimo mas'uuliyiinta ugu sareysa walaayada islaamiga ah ee Jubooyinka, nabadoono, arday iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Jilib. Dadka ayaa la arkayay iyagoo wata sawirka madaxweynaha Faransiiska, kaasoo si aadah loo suurad xumeeyay, iyagoona fariimo goodin ah u diray. Barnaamijka waxaa ka qayb galaya ansaar iyo muhaajiriin. Fagaaraha Aadam Xaashiciiro ayaa waxaa laga jeediyay kelimaad kala duwan. Bilowga hore waxaa lagu dahfuray aayadaha Qur'aanka Kariimka qowlka Allaah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تريهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. intaas kadib qaar kamid culimadii ka soo qayb galay barnaamijka lagu difaacayo nabiga sallallahu alayhi wa sallam ayaa ka hadlay qadiyadan iyo sidoo kale kaalinta qofka muslimka ah uga aadan. Sheikh Umar Hayakallah ayaana kamid ah culimadii halkaas ka hadlay. Alhamdulillah wa kafa وسلام على نبيه المصطفى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على رسول الله اللهم صلوا وسلموا على سيدنا محمد ولن يجزاكم الله خير وأحسن الله إليك رب العالمين سماوات سوي فريه رب دايا إلهي وحان كبر يا أنت ماشر السموت بالدم بقود إلهي نضافه أيها الوالدين تود بإلهي الدم بقود إلهي نضافه موقالك أضمان تموتسين إذنك يا عرورتي النساء مصابا بحذر إذنك والنبي قينا أهيرنا يا فلله دركم ولله جزاؤكم إلهي ذكابا لي في الدنيا والآخرة إبرا لي الباركم الله فيكم نبي قينا عليه الصلاة والسلام أمان إنو قمباهنا الله سبحانه وتعالى قدر كي سكر قاضي شرفتي سنكر قاضي وكان فضل الله عليك عظيما الله زكي سبحانه زكاه الله سيرته وسلوكه إلهي النبي قال نبقن كيس يصفات كيس يسولدي سبع الله تزكيه إلهي بصراحي ستزكيه سبحانه وتعالى ما ضل صاحبكم وما غوى الله بكرام كيسي هذا الكيس التزكيه سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إله سبحانه وتعالى علم كيسي معرفة ليس تزكيه الله سبحانه وتعالى علمه شديد القوى الله سبحانه وتعالى قلب كيس تزكيه أرق كيس تزكيه ما كذب الفؤاد ما رأى الله سبحانه وتعالى بصر كيسي أرق كيس تزكيه ما زاغ البصر وما طغى الله سبحانه وتعالى قلبك سايو تسكيه ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الله سبحانه وتعالى شاقي سكر قاضي جل جلاله ورفعنا لك ذكرك إنه نبي الرحمة والملحمة والنبي نحريست الله صدري والنبي قبط الدقال كنك هذا صلى الله عليه وسلم إنه النبي الضحوك القتال والنبي قال لعدين تبضنا والنبي قال ذي الدين جري اللي حساب تمجري بعث ليتم مكارم الأخلاق وحال الله صدر دبي عذا تيذا ونكسن إن ولمستر صلى الله عليه وسلم بعث بين يدي ساعتي بالسيف ساعد قيام كهرباء لصوصاري سيف برا لصوصاري أراضي شافك الله عيسى إن ويدبيو معلمين تي أرضي ذي يدبي الله إذن أصوصارو أنيقي أذيقنا الله ينقردك كوى النبي صلى الله عليه وسلم معلمك ونغضي في الدنيا والآخرة الله ينقردك نبي قال الله صوصاري ليعلم البشرية كلها لماذا خلق في الدنيا بني آدم كوردانين وددك برا الله صوصاري دمان مخلوقات كأدونك كنو لي بني آدم رب السماوات إنو كحل الله صوصاري صلى الله عليه وسلم نبي قال نوحى الله صوصاري صلى الله عليه وسلم ومعلم طريق العلم قد خفى معرفة طريق ذي أيضو ترترمي خير ودنباي ترترمين ديدنا النبي قال إلهي سيبتي سوحو كيف تيمي وحل يا لوحي ترترمي توحيد كان لوحو كعافي إذا اللي على عدي نار قرقر كذا صارين النبي قال وهو الأمين في الأرض من فوق سبع سماوات ملكنا يا لو آميني تدوذ السبك كرا لغسو آميني صلى الله عليه وسلم النبي قال صلى الله عليه وسلم الله كدرتي جميع البشرية بني آدم وطن من نبي الله بن آدم إلى قيام الساعة الصغى مختار كوها النبي عليه الصلاة والسلام رنكا كي كسف فإسنا ويهدير الله شيئا بل نوفنت كي كسف فإسنا ويهدير بل الله شيئا كي ديغذ كسف فإسنا كتل مانا ويهدير ديغل شيئا كي إلهي سبحانه وتعالى وكم قعبوي الرؤوف الرحيم كي نحريس تبضنا وزاهد كي ومتواضع حكيم كها وفصيح بليغها مسكينك وحلعون جري المهير أقوانك ماذا حكم مسيح جري عيالك لك افتمي جري النبي صلى الله عليه وسلم الله بكدرت عرورت النبي آذن كدمنا الله وكدرت عرورت النبي الله إسماعيل الله بقريش كدرت وقبائلك عربيض ونغو شرف بذنا الله سبحانه وتعالى كمال صورة أيوسي قوة العقل أيوسي، فصاحة اللسان أيوسي، فصاحة الفهم أيوسي، فصاحة الأعضاء واللسان أيوسي والحواس أيوسي. وحوا كيد عدي سوينتهي، وحوا كود الخال كي سوينهي، نبي وحوا كود قدر كي سيشاني كي سوينهي. وحال الربا مسلمين تهينا برارغان إلهي با إذن برارجي سبحانه وتعالى شرف وحامان تنقمضا هم بليا وحان نقمضا أبناء أمة محمد على وجه الأرض ميل كستوي دل يرد أمد السلام كو جوكتو ما أنت وي برارغين دل يرد عالم الإسلامي كون ورد ميشي جوغانبا وحي هو سفورين مذي حي قالضا وحي يهان استن مذي حي قالضا وحي كغو هيين قالضي عنقبتين بيسارين وحان لنا لله درهم بان لنا إلهي سبحانه وتعالى على دنبي قوذي هو يكوذي نبه الدافق وخاصة وحلان ورالك لهم عبد الله الشيشاري مضيح المسلمين تذكروا قاضي مضيح في الدار الآخرة لا يكره قاضي أنساش هذا إله المسلمين تأكب ذي وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جوي فقارها يا وحا كد عيس بدل لك لدوان مر قراها يو جوي وسيادة هوسو كعي كدي مركي لو الدواقي كلمة دي وهالكاس كجيدين يا شيخ محمد أبو عبد الله وليغا ولايدي إسلامي غاها يجبوين كا شيخ يا سيادة سدل تاقي قد يدى دفاع نبي صلى الله عليه وسلم كلمة دي سنة وحي عبدنا الدردارة نو جيدين يو رالن يرد مسلمين تاه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الكريم الوهاب الرحيم التواب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم فداك أبي وأمي يا رسول الله فنحورنا دون عرضك يا رسول الله الحمد لله إلهي سبحانه وتعالى يا أمه النقينا ما أنت هل كانوا كل مئي كلان كانوا وين ملتقان مكتب كدعوة ولا إذا جبوين كو قبتي الله كريه لي الله نصريني النبي محمد صلى الله عليه وسلم ضمانتين وحان إن شاء الله تعالى قريا إن النبي محمد أنجعلنا هاي نفتن نودن أنكور مرسينين نفتيسا ضمانتين إن أنذيارنا هاي إن أنوحويان دفاع النبي أن ودشينه. اللهم إنا نشهدك على أننا نحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونحب حبيبنا أكثر من أنفسنا ووالدينا والناس أجمعين، فهو صاحب الخلق العظيم، والله ما ذرأ الإله وما برى خلقا ولا خلقا كأحمد في الورى، وأحسن منك لم تر قد عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. وحنك الله إنه قال ذا فنحكم بالرصاص من هجانا ونضرب حين تختلط الدماء، هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، أتهجوه ولست له بكف فشركما لخيركما فداء، هجوت مباركا برا حنيفا أمين الله شيمته الوفاء، فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. إن شاء الله تعالى دمانتين وحان اسكوكو صبحنا إن النبي عرضي سي شرفتي سان دفاعنا أن كد دفاعنا النفط النذا أن كد دفاعنا مالك النقا أن كد دفاعنا أولاد النذا أن كد دفاعنا وحوال باودنا صدير مدهن الله أكبر الله أكبر وحو يا أحبتي في الله. والله قالوا أنك مجوك سنيان مروا البنا وحو عيدونيان إن دين تنذا إيهانستان مروا البنا كتابك إيهانستانيان مروا البنا وحو الرسوم إيه وحو يصور رحن حن بي نبي محمد كسمينيان حتى وحي مريان مدحوين ياشودا إن وحو نبي محمد إيهانستان. والله وحويان وحان إذين شيئينا in waxa weeye booran la qaato aan nabiga alle lagu difaaceen inoo kaliya muslimiinta dhan waxa laga rabaa qof walba oo nuu muslima waxa laga rabaa inuu hubkiisa u soo qaato allahu akbar waxaana laga rabaa waxa weeye qoryaha naga inaan soo qaadano booshashka naga aan soo qaadano aabayaasha wiilashooda inay difaaca nabiga ay u qoraan baa la rabaa ee ma aha guryaha keliya in la iska fadhiyo oo la yiraahdo waan taageersannay nabi maxamed waan aaminsannay nabi maxamed diintiisa waan qaadanay nabi maxamed haddana aan la doonin in la difaaca nabiga sallallahu calayhi wasalam waxaana laga rabaa sidii jacfar ibn abi daalib oo kale yaa xabada aljannati waqtiraabuha dayibatun wabaaridun sharaabuha aruumu ruumun ninkii dhahay oo kale ayaana laga rabaa faransa faransa allahu akbar فرنسا فرنسا قدنت عذابها كافرة بعيدة أنسابها علي إذ لاقيتها ضرابها ساسانا لك الرباويا ها فرنسا وفرنسا أوكلية قدنت عذابها عذاب كيدي باسود وادي كافرة بعيدة أنسابها وقالوا وحويا قال لماذا كفوا قادي هدان أنا أركنا علي إذ لاقيتها دان لكل منا قرطا ينك قوينيا ساسانا لك الربا وحانا لك الربا waxa weeyaan inaan diinta Ilaahay aan naftanada ku difaacno ahbati fillah anta waxay maraysaa kuwooda ugu ardilsan araadiluhum ba maanta waxa weey nabigeena u gafaya waxa maantay wax walba waa lagu dayay waa la kicilaayahay meel walba waa laga galay waa la kicilaayahay kitaabkii baa lagu gubay waa la kicilaayahay masaajidii baa la duqay waa la kicilaayahay muqaddasaadkeenii baa la qabsaday waa la kicilaayahay haddana waxa weeyaan nabi maxamed wax nooga dambeeyay malaa'ibati fillah nabi maxamed bay taabteen gaaladu maantay waxa weeyaan waa in lagu dhaqaaqaa adag waa ilaahay waa in laga dhiijiyaa weeyaan waa in waxa weeyaan uu dareemaa cadaab kulul waa inay dareemaan inta hadda la dhadhansiiyo waa ay ku yartahay weeyaan haddii dadka muslimiinta oo dhan waxa weeye hal mid wada noqdaan oo lagu dareero cadowga ilaahay waa u jabayaa waxaan leeyahay faransa macrakadii buulamareer yaa laysat minkum bibaciid macrakadii buulamareer xilligaas waadood maqasheen baan u malaynayaa anigu goobjoog baan ahay meesha ayaan waali ka ahaa shabeellada hoose maalintaas wixii la marsiiyey ilaahay baa ugu weeyaan allahu akbar diyaaradahoodii iyo maraakiibtoodii waxa weeye badda ka soo daatay ayagoo cararaya ayay ku dambeeyeen baktigooda ayay qaadan waayeen rag walaalo ah oo waxaan ka xasuustaa rag badan oo waxa weeye walaaladanada waaligii waxa weeye buulamareer asagoo waxa weeye qorigiisa wata oo xabadda ka dabaridaya oo sii baacsanaya ayuu halkaa ku shiiday weeyaan allahu akbar halkaasaas oo kale ayaana laga rabaa inaan gaalada baacsanno ayaana laga rabaa waxaan rabnaa dadka muslimiinta hadday nabi maxamed ay dhab ka tahay jacaylkiisa in laysugu soo baxo oo waxa weeye aan wada difaacno axibati fillah khajilat xuruufi duuna wasfi muxamadi wantibaai duuna almadxi xayaau maada aquulu wakullu qawli qaasiru yacya albayaanu waufima albulaqaau أنا إن مدحت فلا ليكسب رفعة فلقد كفاه من الإله ثناء لكن لي شرف المديح وقدوتي حسان دون مقامه الشعراء يافو فؤادي للنبي محمد وقد ارتوت من حبه الأعضاء تالله ما خلق الإله كمثله عظمت بمولد مثله حواء فكلامه الوحي العظيم ووجه البدر المنير كذا الفعال سناء وخلاله خير الخلال وهديه خير الهدى وشمائل حسناء وهو الكريم وفضله عما الورى إن المكارم رفعة وسماء نعم حديث لسانه نعم حديث بنانه وكله نعماء وهو الشجاع إذا السيوف تقعقعت ولا العداة فكلهم جبناء بدر بدا بحر حبا غيث هما ليث عدا فتراكض الأعداء هو من سما حين سما فوق السما وتصاغرت بمقامه العظماء يا عاكفا في ذمه أغسر خزيت خزاية والفضل منك براء وحان إن شاء الله تعالى الله نحي هو النبي محمد عيني إن شاء الله تعالى ولقى أرقو ذي دونا رجال باو صبح دونتا إن شاء الله تعالى رجال وحو يصدقوا مع عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه قاربا وحو يأرن كازكتي أو وحو النبي قال لدفاعي ويان ومنهم من ينتظر كوانا ويسوكيان وكوان ما انتهرت إذا تكتاقا أو وحو يسكوه من النبي محمد إني دفاعي سنة نفطوضا أهران ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وحنا لغا ربا ان ان كسغنا ارينكاسي ضمانتين وحنا لغا ربا ان شاء الله تعالى ان ان نكون فدائيين نبينا ان نفتنا ان كفرنا ايانا لغا ربا ان شاء الله تعالى وحي اوغاتان ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم والله يهود النصارى نغرالي نكون ميان الا دين تود ان كرعنو ودوا لو تكفرون كما كفروا وحي دونيان say u gaaloobeen oo kale inaan u gaalowno gabay lagu difaaciye nabiga sallallahu alayhi wa sallam ayaa laga jeediyay fagaaraha qaar kamid ah buwaaninta ayaan aqrinayay faransiis kafka agiyaad galeysay waayadan gaaxdiisi maasho nabigi gubta ahaa isagoon xumaan gayn warkii aad ku guuxdeen saw gumaad ku kama dhicin saw gowraciya layn gaygiya dhulkiini geesi dhiran kama fulin saw gowraciya layn gaygiya dhulkiini geesi dhiran kama fulin saw gooni baadhkii gudidiina talisa arrimahay gorfeeyeen gumaad xoog leh kama dhicin saw guud ahaantii muslimiintu gabigood ganacsigiini may jarin أتينا أتينا بعزم مضينا لنصر نبينا بعشق جرى هل كان وحان كدو بيا تح تاسو فرانسيس كأن فرين أغا ديگا يو تاسو أن أغا مغا ديگا فرانسيس نسيب كي سو حسين هسوغانو ليا هاي وحانا إرسيدتان سوبانيه دين تو أذيغا سرين بدن أذيغا سبحاني سدر دين أهنو ديگا أذيغا صحابة دقن كودو دسحي adiga salaadaha saligaaga lagu xusay sifaadkaaga oo dhami sadar lagu ma gaare khalqigan ilaah simay adaa uba sareen badan sawir uu qof qoray iyo hadal uu safiihiiri adiga sareen iyo samada si kaga sugan falka sirgaxan ee faransiis sameeyay ku saamoobi may sida ayaga ku siimi ayaga sahay iyo saanadood ku seegi dhaqaalihii sareen jiray ayaga ka soomi qaar baa u siibto surarkood la soo jaray qaar kalena way saseen oo xaalkood ma sahlano miridaasi way socon intuu gaalba suran yahay faransiis sibir iyo sunbuus ku qooshay nasiibkiisa wuxuu siin hasugaan u leeyahay asaga islaamka iyo muqaddasaadkii sahashaday asaga suubanacay sabiga ku caanbaxay ragu waa silsilad oo ayaga issoocani saqda dhexa habeenkii iyo subaxdii sabqi baa u socday nasiibkan sawada simin qaar baa istaago shahaadaba ilaah si hubaal uu ka siibtay waajibkii dul saarnaa saatirow ilaahuu dembigiisa saamax oo waa sadiiq ee jannadaadii seexi kuwana way sugayaan midiyahay sifaysani sida guud islaamkana sawaxankiisa wuxuu yahay faransiis sakiin iyo siriq ha lagu laaye xaguu cagaha saari ama uuba seexani nasiibkiisa wuxuu siin hasugaanu leeyahay wabillaahi tawfiiq kaalinta ay ardayda madaarista ah ka qaateen ayaa idinku soo maqan balse markaan afhayeenka guud ee golaha nuqabada soomaaliyeed nabadoon ismaaciil xuseen haaruun iyo sidoo kale suldaan cabdiqani oo ah gudoomiyaha golaha ku dhaqanka walaayadda islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa iyagana halkaas ka hadlay alxamdulillaah waxaan joognaa murtaqaha ama kulankan loogu nusraynayo nabigeena maxamed calayhi salaatu wasalaam kumaankum ka qof ee muslimiinta halkan isugu yimid waxay diyaar u yihiin inay naftooda aabbayaashoodii hooyaashoodii caruurtooda iyo xaasaskooda iyo dhammaan ehelkooda ay ku furtaan cirdiga nabiga calayhi salaatu wasalaam gaar ahaa ogaato inay balaayiin balaayiin muslimiina oo diyaar u ah cirdiga nabi maxamed inay difaacaan ay rabaan waxaan u artaa muslimiinta aan ugu hambalyaynaynaa siday uga jawaabeen ee maalin walbaba gaalada loo laynayo ee maalin walba maartay kurka looga geynayo naguna diyaar baan u nahay insha allah arrintaa inaan fulinno wabillaahi tawfiiq allahu akbar allahu akbar allahu akbar waxa wax ilaahay lagu mahadiyaa waxaana ummada oo islaam oo intan leeg inay maanta isugu soo baxaan u dagaalanka iyo nafurida koryeelidda gabta loo geystay ay gabta u geysatay nebi maxamed intani waxay u soo baxeen inay u hiiliyaan ay naftooda iyo maalkooda u huraan gaaladii afka ku soo taagtay na waxaanu leenahay aftaagae xabad iyo midi baa laydinku soo taagi doonaa guuldarraanad ku dambayn doontaan gaal iyo ina wali goodi yaa taaso dhaxni waan la kumaali doona gab ku dambantaan insha Allah taala gaara qurun leey gaara qurun leey qiiq makaka qiiq makaka gaara qurun leey makaroora qurun low makaroora qurun abaha galbo adna galba tahay ardayda wax ka barata madarista macaahida iyo sidoo kale malaakista oo ka koobna gabdh iyo wiilal ayaa ka qayb galay dibad baxa iyagoona halkaas ka jeediyay hadal qiir leh kuwaas oo soo jeetay ka qayb galayaashii barnaamijka رفيع القدر بالخير الثريا شفيع الخلق في يوم التنادي تعالى الله من عضاك فضلا فكنت المصطفى يا خير هادي أحبك يا رسول الله حبا تغلغل في الجوارح والفؤاد أحبك صادقا حتى كأني فريدا في المشاعر والوداد وإني يا رسول الله روحي ووالدتي بروحك منها فداء تمهل أيها الفرنسا ونظر فدون رسول الله خرد العنادي أتسخر بالرسول وترتريه فما تدري وهل يدري المعادي أتهجو وترجو العفو منا فلا عفو إلى يوم المعادي أيا إخوان ديني فهبوا وقوموا دون سيدنا نفادي نحب المصطفى وندب عنه بأرواح وأموال وزادي فلا غرت عيون إن عفونا ولا صنمت عيون من سهاد عذرا يا رسول الله إن موعده للصبح أليس الصبح بغريب وأخيرا فإن لم يجد فرنسا اللعين في ودنه نجده أخاه في الدم والدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أبينا أبينا فرنسا أبي اللهم لولا أنت ما تدينا اللهم لولا أنت ما تدينا ولا تصدقنا ولا صلينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل السكينة علينا فأنزل السكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا وثبت الأقدام إن لقينا وفرنسا قد باغوا علينا وفرنسا قد باغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا وإن أرادوا فتنة أبينا يا حبة الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها وفرنسا فرنسا قد دنا عذابها كافرة بعيدة شراب أنصابها علينا إذ لقيناها ضرابها ورسول الله فينا مصدق رسولا أتى من عند ذي العرش مهتدي فما حملت من ناقة فوق رحلها أشد على أعدائي بمحمد أما والله لن نرضى لعرض نبينا يؤذى نفدي المصطفى بأرواحنا ونحارب الفرنسا والأمريكا فداك بأبي وأمي يا رسول الله فداك بأبي وأمي يا رسول الله فداك بأبي وأمي يا رسول الله فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منهم فداء boorar ay ku xardhanayeen jaceylka ay ummada muslimiinta ugu qabaan nabigooda sallallahu alayhi wa sallam ay dadka wateen fagaaraha dadka ka hadlay waxa kamid ah dhalinyarada magaalada Jilib qaybtooda raga waxayna soo bandhigeen dareenkooda ku aadan difaacida nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo kaalinta ay ku leeyihiin. Waxayna wateen sawirada Emmanuel Macron iyo sidoo kale caalamka dowladda Faransa oo ololaya. aragtideeda aad iyo aad bay maaragtay shucuurteeda u kacsan tahay kristaanka maaragtay Faransiiska inuu ku dao nabigeena calayhi salaatu wasalaam oo maaragtay uu ku degdegaa aflagaadadiisa. aad iyo aad baan naga xunnahay, waana ka dhiidhiyaynaa Faransiis meelu joogana waana jarayna. bismillah alxamdulillah wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiya walmursaliin sayidina wa xabiibina maxamed ibnu cabdillaahi salawaatu rabbi wasalaamu calayh. halkan waxaan ka salaamaa dhammaan muslimiinta gaar ahaan mujaahidiinta caalamka meel kastay joogaan, gaar ahaan amiirkeena geeska bariga afrika ah Abu Ubayda xafidahullah. halkan waxaan isugu soo baxay inaan shucuurteena aan ka muujino in Faransiiska baqtiga najaasada aflagaadada nabigeen u geysan inaan ka xanuusano. waxaan kale insha Allahu ta'ala muslimiinta caalamkan ugu baaqaynaa inay nagala qayb qaataan baasha aysan ku koobnaan af oo keliya barnaamij qayli la israaci ma taqaanaa gacan lusula tago caalamka meel kasta ee gaalada Faransiiska joogto, meel kastoo lagu arko muwaadiniinta in la beegsado, hawdooda la kiciyo, muslimiinta dhiiga ma taqaanaa nabi Maxamed raftaas aan ugu baaqaynaa. wasalaamu calaykum waraxmatullah. in alxamdulillah waxaan joogaa fagaaraha weyn ee aadan xanshiciir, waxaan ka soo qayb galay cirdiga nabigeena Maxamed sallallahu calayhi wasalaam. waxaan gabayan u dirayaa Faransiiska, fulay baa tahay farxaddu arka aflagaandeynta nabigeena, farin kuguma khasaariyan balse inaan kaa fajiciyan fiyooyu arka Faransiis inaan ku faafino fagaaraha uma imaan, ficil baana keenay inaan rasuulkeena afka ku difaacno. farxaddaada waa fashal, fiirfiirso meelaad ku fakato ilaan faka maysida adigaa ummad fariidkood afka ku taagee. musqul makrona adigana waa inoo taala insha allahu tacaala. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما شاء الله شعور كان آدبو ما أنت زايد ويهي وحويان هدينا محمد صلى الله عليه وسلم الودير هذي عنا وحوي وحن وجوانا قعلاد وحويان ما أنا أفوح لغشيك إن شاء الله تعالى ونتقى أنان وإلمي محمد المسلم رقع أضب حيسان إلمي سويان إن شاء الله تعالى وحويان باريس مر وحدرك دونتان الله يرير إن شاء الله تعالى انقباسي سجادك وقال إن شاء الله تعالى. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أنت ومالن runti shucuurteeda aad u kacsan tahay nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam gaalada ku af laga dootay laga banaanbaxay waxaan leeyahay banaanbax kaliya taa waxa ma tarayo dadka muslimiinta waxa weeyaan inay argoostaan sidii salafkii dadka hore ay argoosan jireen waxaan leeyahay ummada Soomaaliyeed ee dhulkan joogta ee muslimiinta meesha idinku dhow ee faransiiskaga argoosan kartaan wadanka Djibouti iyagoo shan kun oo qoys ka badan ay degan Djibouti waa fursad fiican reer Djiboutina waxa leeyahay ma taqaanaa idinka ka argoosa nabigiina ku yacay intaas ku soo gabagabeenaya sallallahu alayhi wasallam. bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu ala rasuulillaah insha allahu ta'aala muslimiinta waxaan leeyahay insha allahu ta'aala kaca rasuulka ayaa lagu xudgudbay rasuulka sallallahu alayhi wasallam cadi taawato insha allahu ta'aala waxaan leenahay Emmanuel Macron insha allahu ta'aala wiliil yarir ayaa madax ka jaban doona insha allahu ta'aala anagu maxaa ka joognaa nabi maxamed ayaa lagu xudgudbay insha allahu ta'aala dhammaanteen waxaan noqon doonaa istishaadiyiin dhammaanteen waxaan noqon doonaa inqimaasiyiin insha allahu ta'aala dhalinyarada soomaaliyeed waxaan leeyahay insha allahu ta'aala rasuulka ayaa lagu xudgudbay sarakaca ayaan leeyahay sarakaca insha allahu ta'aala sarakaca Faransiis waxaan leeyahay Faransiis oo rasuulkeena caaysay meel ku fadka daraadso rasuulkeena waxa uu sadaa sheegi doona rasuulkeena waa jecelnahay maxamed calayhi salaatu wasalaam allahu akbar allahu akbar allahu akbar. kaalinta dumarka muslimaadka ah ay ku leeyihiin qadyada difaaca nabiga sallallahu calayhi wasalam ayaa si aadaha uga muuqatay fagaaraha. qayb ka mid ah gabdhihii ka soo qayb galay ayaa iyaguna halkaas ka jeediyay hadallo qiiro leh. وانصر حبيبك يا مسلم الحمد لله القائل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وأصلي وأسلم على سيد ولد آدم وخير الورى ورسول رب العالمين صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد أحبك يا رسول الله حبا تقلقل في الجوانح والفؤاد أحبك صادقا حتى كأني فريد في المشاعر والوداد إنه أمين الله على وحيه ومصطفاه من خلقه اختاره الله وبعثه رحمة للعالمين وعمل هداية من رب السماء إلى أهل الأرض. يا أمة الإسلام، ضعنوا نبينا صلى الله عليه وسلم، ضعنوا حبيب الله، ضعنوا خير البشر، ضعنوا مولانا. ماذا بقي لنا إذن؟ ماذا بقي لنا في هذه الحياة؟ الحياة من لذة عيش ونعيم، ونبينا يذل ويهان. فداء دون عرضك يا خليلي، يموت الكل في نحر الأعادي، ويسلم عرضك يا رسول الله. فلا نجاة ولا نجاة إن نجت فرنسا. فنقول للكفار أجمع، لن تمر هذه القضية بسلام، وسترون منا إن شاء الله بأسا لم تشهدوه من قبل. فلا والله لا نرضى، ولكن يسيل السيف في أرض الجلادي. تجرأتم ورب البيت أدرى، وحكمة ربنا عين السداد. وأخيرا أقول لنفسي ولأمة الإسلام، يا إخوة ديني، فلتهبوا وقوموا دون سيدنا نعادي. أحب المصطفى ونذب عنه بأرواح وأموال وزاد. وأقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم. خلقت مبرئا من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. قوير إن أوتري دفاع النبي جينا صلى الله عليه وسلم فرنسيسك فاجرك وكحد قدب. أو ما حين النبي جاي ننيك ما قبا وما غن ما علنك عهي ماذا حي سوى لا جاري. أو قال كما كره نما هنك سوى لا روغي. أو نينك مورنك هنا مهدي إذي نبات غان. أو مسلمين تعالم كان أوامي ذو بيان. إي فرنسيس كفاجر كأهو فغير وبعض هادو فرق شيء النبي إغينا شرفت بعض. أو في سيقو يا فرنسيس اللي حاويلو سيانو غفر دي يا فلا راها قرا حسيدا. اجهاد كوا فرات العائم وانا صوفا كاضي العام المهي سوا دين تفارق شين يا مراب الكفاية ما هي فديقك كا. الله أكبر الله أكبر. جلالتك قرايان ما انت ذيا فرنسا أولان وحات فائدة وهلين. نكي رسول عا يا روح دي سمانه ماله. نكي رسول عا يا روح دي بد بد ماله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. السلام عليكم مسلمين تيمهل والبابا سلام دبدنا صوت كي سمعت دا رسول كان الا سوره حميه سانو سيحنا صارير الله سيح ضيوه سرعونه وكتغى صغير يا كبير بواينا صعدهم بحنا واينا سانا ديوه بكيوه سيفتغى هذانا سليبيغ فرنسيسكا ايوه لا يسعد حماها صويرك فرنسيسكا فريهم بانو ديرا هيا والله سافي رسوله الكاسديه أصحن فقاري مقدهم سديه بيساحيهين. كواسي وحيا هايا نقار كمذا دومركي مسلماتك هايا كيقب قلي برنامجي لو دفاعي عردق النبي محمد صلى الله عليه وسلم اي كدعي فقارها معلم أدن حاشعرو اي دقمدا جلب اي ولاي دي اسلامي هاي جبوينكا في دارك العباد وجند شداد. انتاس دغستيال وحاكو ايق برنامجكي غاركا ها وان كو ايقيني دبت بحي بلارنا ايك دعاي مقالة جريبة لصرنا بينا بعشق جرى فهيا فرولة هاب المنايا وصبوا بضرب الحسام الشرى والسلام.